بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. لقاؤنا هذه الليلة بإذن الله مع التنازع في العمل، عنوان له المؤلف رحمه الله تعالى بهذا المسمى، وهو التنازع في العمل. وذلك أن قد يوجد عاملان وربما ثلاثة كما سنشير، يتنازع معمولا واحدا. فهذا المعمول يكون العامل فيه واحد من هذه الثلاثة، يعني لا يمكن تكون هذه العوامل سواء كانت اثنين أو ثلاثة، لا يمكن أن تكون عاملة في هذا المعمول في نفس الوقت جميعها، وإنما يختار واحد من هذه العوامل. فهنا أي العوامل الذي يعمل؟ سوف يتحدث المؤلف الآن عن هذا البحث اللطيف. اقتضيا في اسم عمل قبل، فللواحد منهما العمل. يقول إن عاملان، يعني وجد عاملان اقتضيا في اسم عمل، فقبل فللواحد منهما العمل، يعني يكون العامل هو واحد من هذه العوامل، لا يكون العاملان عاملين في آن واحد في هذا المعمول، وإنما للواحد منهما العمل. يقول إن عاملان اقتضيا في اسم عمل قبل فللواحد منهما العمل. مثلا قول الله تعالى آتوني أفرغ عليه قطرا، آتوني قطرا أو أفرغ عليه قطرا، يعني هذا المعمول قطرا هل هو معمول الفعل آتوني أو الفعل أفرغ؟ كلا العاملين يقتضي العمل فيه، هذا المقصود في التنازع، يعني يوجد عاملان ويتنازعان العمل في معمول واحد. تقول جلس وقام زيد، فزيد معمول وهناك عاملان، ممكن تقول جلس زيد وتقول قام زيد، فهنا وجد عاملان اقتضيا العمل في معمول واحد. سوف يبين المؤلف رحمه الله تعالى المختار في العامل الذي عمل بهذا المعمول، لكن المقصود في البحث هو هذا الأمر، يعني يوجد عاملان وربما ثلاثة كما سنشير إن شاء الله، هذه العوامل اقتضت أن تعمل في معمول واحد. ولهذا قال إن عاملان اقتضيا، طبعا قلنا عاملان وقد يوجد أكثر، وذكروا مثال على الأكثر، أتاني فلم أسرر به حين جاءني كتاب. لاحظ أتاني كتاب، أسرر كتاب، جاءني كتاب، يعني أمامي الآن ثلاثة عوامل كلها تقتضي العمل بهذا المعمول وهو الكتاب، هذا الذي يسمى التنازع، يعني هذه العوامل تنازعت في العمل في هذا المعمول، هذا المقصود. إن عاملان طبعا هو الأكثر أن يكون عاملين، لكن قد يوجد أكثر من عاملين كما أشرت ثلاثة، ولا يوجد أكثر من ثلاثة، ولا يوجد أكثر من ثلاثة عوامل تتنازع معمولا واحدا. قال إن عاملان اقتضيا اقتضيا. لا بد من تحقيق هذا الأمر، يعني الثاني والأول كلاهما يقتضي العمل في هذا المعمول. أما إذا لم تقتضي أو يقتضي أو يقتضي أحدهما العمل في المعمول فإن هذا لا يعد من باب التنازع. ذكروا مثالا لقول امرئ القيس: كفاني ولم أطلب قليل من المال. يعني هنا ما يقتضي الفعل كفاني، أقصد الفعل أطلب قليل من المال، إنما أطلب الكثير، أطلب الملك، يعني كفاني قليل من المال، أطلب الملك. فما يقتضي الفعل أطلب هذا الشيء، يعني ولم أطلب قليل من المال، كفاني قليل من المال ولم أطلب قليل من المال، فهنا لم يقتضي الفعل أطلب هذا المعمول، ولهذا لا يعد هذا من باب إيش؟ من باب التنازع. إنما التنازع إذا اقتضي العمل، يعني كلا العاملين يقتضيان العمل في هذا المعمول. ولهذا قال: إن عاملان اقتضيا في اسم، أيضا في اسم واحد، في معمول واحد. لكن لو كان كل عامل له اسم فإن هذا لا يكون من التنازع. مثلا: أكرمت زيدا وأخرجت عمرا، فهنا أكثر من اسم، فهذا لا يعد من باب التنازع. ولهذا قال: إن عاملان اقتضيا في اسم عمل، اقتضيا عمل. العمل هذا قد يكون كلاهما يقتضي مرفوعا، وقد يكون كلاهما يقتضي إيش؟ منصوبا، وقد يكون الأول يقتضي مرفوعا والثاني يقتضي منصوبا، وقد يكون العكس، وقد يكون العكس. فهذه أربعة صور. الصورة الأولى: كلا العاملين يقتضي الرفع، كلاهما يطلب الرفع، مثل ما أشرت قبل قليل: جلس وقام عمرو. الآن كلا العاملين يقتضي الرفع، أو يكون كلاهما يقتضي النصب: رأيت وأكرمت زيدا. هنا كلا العاملين يقتضي النصب، تقول: رأيت زيدا وأكرمت زيدا. أو الأول يقتضي الرفع ويطلب الرفع، والثاني يطلب النصب، تقول: قام وأكرمت زيدا. فالأول يقتضي الرفع والثاني يقتضي النصب، أو العكس، تقول: أكرمت وقام زيد، أو أكرمت وأكرمني زيد. فالأول يقتضي النصب والثاني يقتضي الرفع. هذه أربعة صور في العمل. هذا قال: إن عاملان اقتضيا في اسم عمل. إذن العمل يشمل هذه الصور الأربعة. قبل هنا لا بد أن يكون العاملان جاء قبل الاسم، جاء قبل الاسم قبل. أما لو تقدم الاسم فهنا العوامل تنصب على ضمير هذا الاسم، يقول: زيد قام وقعد، فما يدخل في باب التنازع. وإنما لا بد أن يكون العامل يسبق هذا الاسم وهذا المعمول. ولهذا هنا قال: إن عاملان اقتضيا في اسم عمل قبل، فللواحد منهما العمل. العمل هنا لا بد أن يكون لواحد من هذه العوامل. العمل ما يكون لكل العوامل السابقة سواء كانت اثنين أو ثلاثة، وإنما العمل يكون في معمول واحد. ولهذا قال: فللواحد منهما العمل، يعني العمل في هذا المعمول، لكن بقية العوامل تعمل في ضمير يطابق هذا المعمول، لا نسلب عنها العمل، فإن لها عمل، فإن لها عملا، لكن لا يكون هذا العمل ينصب على هذا الاسم وعلى هذا المعمول الظاهر، وإنما يكون عمل بقية العوامل المهملة على ضمير ذلك الاسم، على ضمير ذلك الاسم. ولهذا قال فللواحد منهما العمل، يعني في لفظ المتنازع فيه، في ذلك المعمول المتنازع فيه. وأما العامل الذي أهمل فإنه يعمل في ضمير ذلك الاسم، في ضمير ذلك الاسم. طيب هذا العمل يكون للعامل الأول أو للعامل الثاني؟ هل ننظر للسبق أو ننظر للقرب؟ إن نظرنا للسبق الذي سبق العامل الأول، وإن نظرنا للقرب قلنا العامل الثاني. المؤلف هنا يقول والثاني أولى عند أهل البصرة، واختار عكسا غيرهم ذا أسرة. هنا المؤلف رحمه الله تعالى بين لنا في هذا البيت أن أهل البصرة اختاروا العمل للثاني، العمل للثاني، فالبصريون يرون أن العامل الثاني هو الذي عمل بذلك اللفظ المتنازع فيه، أما الكوفيون يرون أن العامل الأول هو الذي عمل في ذلك اللفظ المتنازع فيه. والمؤلف رجح رأي البصريين، ولهذا قال والثاني أولى، فهو يرى هذا الرأي، رأي البصريين أن العامل الثاني هو الذي عمل بذلك اللفظ المتنازع فيه، والكوفيون يرون العكس أن العامل الأول يعني رأوا للسبق، وأما البصريون فرأوا بالقرب. ثم قال وأعمل المهمل في ضمير ما تنازعاه والتزم ما التزما. كما أشرت قبل قليل أن العامل الذي عمل بذلك اللفظ المتنازع فيه وهو عند البصريين العامل الثاني، العامل الأول المهمل يعمل في ضمير ذلك اللفظ المتنازع فيه. قال والتزم ما التزم، يعني يطابق هذا الضمير ذلك الاسم. وكذلك أيضا التزم ما التزم ما سيأتي من بعض الضوابط والقيود في مثل هذا الأمر. ثم قال تطبيقا لهذا الأمر، قال كيحسناني ويسيء ابناك وقد بغى واعتديا عبداك. لاحظ يحسناني ويسيء، هذان عاملان واللفظ المتنازع فيه ابناك، فهنا عمل الثاني وهو رأي أهل البصرة يسيء ابناك، والأول عمل في ضمير ذلك الاسم. لاحظ على فالاثنين، لأن المعمول مثنى ابناك، فهنا ظهر الضمير وطابق ذلك المعمول كيحسناني ويسيء ابناك. وقد بغى واعتدى يا عبداك، هنا جعل العمل للعامل الأول بغى عبداك، ثم أتى بالضمير المطابق لللفظ المتنازع فيه للمعمول عبداك، يعني بغى عبداك وكذلك اعتدى عبداك، لكن بغى عمل بالظاهر، ولهذا لا يوجد فيه ضمير، ما يوجد فيه ضمير. هذه اللغة الصحيحة طبعا، ليست لغة أكلوني البراغيث، يعني ما إذا كان العامل انصب على هذا المعمول فإنه ما يثنى ولا يجمع، تقول نجح الطالب، نجح الطالبان، نجح الطلاب، ما تقول نجح الطالبان أو نجح الطلاب. هذه اللغة التي تعرف بلغة أكلوني البراغيث، وإنما اللغة الفصيحة الصحيحة والأكثر توحيد العامل. فهنا بغى هو العامل في عبداك، ثم جاء بالضمير المطابق لذلك اللفظ المتنازع فيه واعتدى يا عبداك. فالأول على رأي البصريين الجملة الأولى، والجملة الثانية على رأي الكوفي. فبين المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الأبيات الأربعة المقصود في التنازع، وأشرنا إلى أن العوامل قد يكون عاملين وقد يكون أكثر من ذلك، ثلاثة عوامل. واقتضيا أيضا بينا أنه لا بد أن يقتضي كلا العاملين العمل في ذلك اللفظ المتنازع فيه، ثم في اسم أي اسم واحد يتنازع فيه عمل. وبيّن أن العمل له أربعة صور: قبل أي يكون هذا العامل جاء قبل ذلك الاسم المتنازع فيه، فلا بد أن يكون أحد هذه العوامل هو العامل في ذلك اللفظ المتنازع فيه. قال: فللواحد منهما العمل. فبين رحمه الله أن الرأي الراجح عند المؤلف رحمه تعالى أن العامل الثاني هو الذي يعمل في ذلك الاسم، وهذا رأي البصري، ولكن بقية العوامل التي أهملت تعمل في ضمير ذلك الاسم المتنازع فيه. ثم ضرب لنا مثالين لهذا، ولعلنا إن شاء الله نكتفي في هذه الأبيات الأربعة، ثم نواصل إن شاء الله لقاءنا ودرسنا الأسبوع القادم في تتمة هذا البحث. أسأل الله عز وجل أن يفتح علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يبارك لنا جميعا في أوقاتنا وفي أعمالنا. جزاكم الله خيرا، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.